أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا وإذا الجبال سيرت وإذا الجبال سيرت إذا الشمس كورت وإذا النجوم وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت إذا الشمس كورت إذا الشمس كورت إذا الشمس كورت وإذا النجوم كدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشير عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا السماء لمن شاء منكم أن وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين يا رسول الله يا من أسرى بك المؤمن